وبرا بوالدتي. ايه اللي حشر والدتك؟ ايه المسألة دي؟ برا بوالدتي يعني لما يكبر ولا اي حاجة وبعدين يعرف القصة انها جت من غير انها ولدت كده من غير ما يمسها بشر ومش عارف ايه بتاع، ما تعملش عنده ظلال. ليه؟ لان الادلة هو الدليل والدليل لا يشككه في المدلول، هو نفس الدليل. يبقى ما يمكنش وبرا بوالدتي، هو طول ان انا هبتدي اقول لامي مثلا يجي لي خاطر ايه اللي عملته ايه اللي مش عارف ايه إيه. وبرا بوالدتي وكلام منطقي، ولم يجعلني جبارا شقيا، لم يجعلني جبارا شقيا. يعني ايه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسوله لا بد ان يجعله لين الجانب. ليه؟ لانه سياتي ليخرج الناس مما ألفوه من الفساد، والذي يألف الفساد ويعايشه يكره من يريد أن يصلحه، فسيتعرض لإيه؟ لعمليات استفزازية وعمليات إيه؟ عناد. فلو ما كانش لين الجانب علشان بس يقدر يستمين الأذن اللي تسمع منه رسالته ما تنفعش. ولذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك.